إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون ما هي إلا أيام قلائل حتى نستقبل شهرا كريما هو أكرم الشهور وأعظمها عند الله تبارك وتعالى شهر كان أمنية عند سلف هذه الأمة الكرام يتمنى أحدهم قبله أن يدركه لينال من فضله ومن عظيم بركاته كانت أمنيتهم ودعاؤهم أن يبلغهم الله جل وعلا هذا الشهر الكريم لما علموا من عظم البركات وعظم الفضل الذي أودعه الله جل وعلا فيه في أيامه ولياليه هو شهر اختصه الله تبارك وتعالى بعبادة الصيام وهو شهر اختصه الله تبارك وتعالى بإنزال القرآن بل هو شهر القرآن وقد قرن بينهما النبي عليه الصلاة والسلام الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة يقول الصيام يا رب منعته الطعام والشراب وشهوته ويقول القرآن يا رب منعته النوم بالليل هذا الشهر المبارك الذي كان نبينا عليه الصلاة والسلام يبشر به أصحابه الكرام أتاكم شهر كريم فرض الله عليكم صيامه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم هذا الشهر المبارك كما أن غيرنا من أهل الدنيا، من أهل المعاصي فيها، أو من أهل الجشع منهم فيها، يهيئون أنفسهم ويعدون عدتهم لهذا الشهر المبارك. أهل الفن أو غيرهم بما يهيئونه مما يصدون به عن سبيل الله تبارك وتعالى من أنواع الغناء الفاحش أو الأفلام الفظيعة الخليعة أو غير ذلك من هذه المنكرات التي هي من أعظم أسباب نقم الله جل وعلا على العباد. وكان الواجب على هؤلاء إن كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر، وإن كانوا يعرفون لشعائر الله تبارك وتعالى قدرها ومنزلتها، وإن كانوا يعظمون هذه الشعائر حق تعظيمها، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، كان الواجب عليهم أن يقلعوا عن مثل هذه المنكرات بمناسبة هذا الشهر الكريم، أي أن يكون الشهر سببا لتوبتهم وإنابتهم ورجوعهم عن هذه الذنوب والأوزار. إذ من فضائل هذا الشهر الكريم أنه شهر توبة وإنابة، أنه شهر رجوع إلى الله تبارك وتعالى، لأنها فرصة قد لا تعود، ولأنها مناسبة قد لا تتكرر على الكثير منا. كم هم أولئك الذين تمنوا أن يشهدوا معنا هذا الشهر فوافتهم المنية وهم الآن تحت التراب. كم من هؤلاء وددنا لو أنهم صاموا معنا وقاموا معنا وعايشناهم وعايشونا هذه الأيام المباركات، ولكن شاءت إرادة الملك القدير جل جلاله أن يرحلوا من هذه الدنيا وأن يتركوا أهلها. هنيئا لمن رحل منها على الإيمان وتقوى ربه المنان، أما من مات على خلاف ذلك فنسأل الله جل وعلا له المغفرة وأن يتجاوز عنه سيئاته. نعود لأنفسنا، وبأي شيء نتهيأ لهذا الشهر المبارك؟ هل نجعل من أولئك من أهل المجون والفسوق والمعاصي قدوة لنا، أم أننا نقتدي بأسلافنا الذين كان لهم مع أيام هذا الشهر شأن عظيم، بل كان لهم مع هذه الأيام التي هي مقدمة رمضان شأن عظيم؟ كان شأنهم أولا بمثل هذه المقامات التي أولها شكر الله جل وعلا على نعمه، لأن إدراك هذا الشهر المبارك نعمة من أعظم نعم الله جل وعلا على أهل التقوى والإيمان. والواجب على العباد أن يقابلوا نعم الله جل وعلا كلها بشكره تبارك وتعالى. رحم الله تبارك وتعالى سلف هذه الأمة حيث كانوا يقولون قيدوا نعم الله بشكر الله، أي حافظوا على هذه النعم بشكره تبارك وتعالى عليها. فكيف تشكر ربك يا عبد الله، يا من أكرمه الله بإدراك هذا الشهر الكريم المبارك، بما تشكر ربك؟ بالسهر في الحفلات أو وراء الشاشات، أو بقضاء الساعات الطوال في القيل والقال واللعب والقمار وإضاعة الأوقات، أم أنك تشكره جل جلاله على طريقة نبيه، على طريقة نبيك عليه الصلاة والسلام ومن كان معه من الصحابة البررة الكرام، كانوا يقضون أيامه في طاعة ولياليه كذلك، لا يفترون عن ذكر الله جل وعلا، لا يفترون عن ذكر الله تبارك وتعالى، ولا يضعون المصاحف من أيديهم، كانوا يتفرغون بالكلية لكتاب الله، حتى علماؤهم يتركون حلق التدريس والتعليم، وهي من أعظم القربات وأجلها عند الله جل وعلا، حتى يتفرغوا في شهر القرآن للإقبال على تلاوة القرآن. شكر الله عباد الله لا يكون إلا بطاعته، لا يكون إلا بطاعته. وهذا من تمام تحقيق رغبته جل وعلا، الذي يريد بعباده أن يتوبوا إليه وأن يستغفروه وأن يستقيموا على أمره جل وعلا. من مقامات هذا الشهر المبارك التي ينبغي على كل مؤمن أن يحققها، أن يتقدم هذا الشهر بالإنابة الصادقة والرجوع الحق إلى الله تبارك وتعالى، لأن المعاصي ما تزال بصاحبها حتى تضيق صدره ويقسو قلبه ويعظم همه ويزداد حزنه وتتضاعف ويتمنى أن يموت فرارا من عذاب الدنيا وضنكها، فكيف بعذاب الآخرة؟ فالمعاصي تزيل النعم وتجلب النقم وتسود الوجه وتظلم القلب وتوهن البدن وتنقص الرزق. قال الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويريد الله أن يتوب عليكم، يريد الله جل وعلا منا أن نتوب إليه. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. واسمع لقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. أقبل على الله جل وعلا وكن صادقا في إقبالك على ربك تبارك وتعالى، فإن الله جل جلاله سيصدقك وعده بأن يغفر ذنبك ويتجاوز عن سيئاتك ويرفع من درجاتك. هذه فرصتنا في هذه الأيام المباركات التي وصفها الله جل وعلا بقوله أياما معدودات، هي أيام معدودات سرعان ما تنقضي، نستقبل هذا الشهر ثم ما نتفطن إلا ونحن نودعه. هي والله أيام معدودات، فاز فيها من فاز وخسر فيها وهلك من هلك. رغم أنفه قالها عليه الصلاة والسلام ثلاث: من أدرك رمضان ولم يغفر له. هذا الشقي المبعد الذي أكرمه الله جل وعلا بهذه النعمة العظيمة أن أدرك هذا الشهر المبارك ثم خرج منه ولم تغفر ذنوبه. نسأل الله جل جلاله أن يغفر ذنوبنا وأن يقبل حوبتنا وأن يتوب علينا. من الوقفات التي ينبغي لنا أن نقفها تهيئا لهذا الشهر الكريم وتحضيرا لهذه العبادة العظيمة التي جعلها الله جل وعلا ركنا من أركان ديننا، أنه ينبغي علينا أن نتعلم شيئا من أحكامه وأن نتفقه فيه، في واجباته وفرائضه، في آدابه وسننه، في هدي النبي عليه الصلاة والسلام فيه. هذا التهيؤ والاستعداد العلمي لمثل هذه العبادة يدل على صدق نية أصحابها وأنهم فعلا يريدون أن يتقبل الله جل وعلا منهم صالح أعمالهم، وأنهم فعلا صادقون مع الله تبارك وتعالى، يبغون مرضاته جل وعلا، يريدون أن ترفع منزلتهم عند الله، لأنهم علموا أن الله جل وعلا لا يعبد إلا بما شرع، وما شرعه هو الفقه في الدين، تعلمه واجب على كل المسلمين، لقوله عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. مما ينبغي كذلك أن نستحضره هذه الأيام ونتهيأ به لاستقبال هذا الشهر الكريم: العزم والهمة العالية. هذا لأنه يفيدنا الفائدة العظيمة، حتى لو أننا لم ندرك هذا الشهر وتهيأنا له بمثل هذه النية الصادقة الطيبة وبمثل هذه الهمة العالية والعزيمة الحقة، فإن الله تبارك وتعالى لا يضيع أجر المحسنين، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فإن الله تبارك وتعالى يجري لنا أجر هذا الشهر صياما وقياما، لأننا عزمنا وصدقنا في عزمنا، والله جل وعلا عالم بنا، فأثابنا الله عز وجل على قصدنا وعلى حسن نيتنا فضلا منه تبارك وتعالى وتكرما. ولهذا كان سلف هذه الأمة الكرام يتهيئون لمثل هذا الشهر كتهيئهم للجهاد في سبيل الله، بل ربما أكثر من ذلك، لأنهم أيقنوا على فضله العظيم وتحققوا من بركاته العميمة من الوقفات التي لا بد أن نقفها، أن نتهيأ للإقبال على هذا الشهر، للإقبال في هذا الشهر على كتاب الله تبارك وتعالى، أن نتلوه آناء الليل وأطراف النهار، أن نجتمع مع المؤمنين في مساجدهم، وأن نقوم من الليل ما كتب الله لنا من صلاة التراويح وراء أئمتنا من قام مع إمامه حتى يقضي الإمام صلاته، كتب له قيام ليلة، قيام ليلة كاملة من قامها على سنة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، قام مع الإمام وصلى صلاة النبي الكريم 11 ركعة، ثم قضى صلاته وأتمها مع إمامه، كان قد وافق السنة وعظم أجره بقيامه. لا كالذين يخالفون. من الوصايا كذلك التي ينبغي أن نوصي بعضنا بها ونحن نستقبل هذا الشهر الكريم: ذكر الله تبارك وتعالى، تلاوة القرآن من أعظم الذكر، وذكر الله جل وعلا أعم من تلاوة القرآن، وفي هذا فائدة عظيمة. إذا قصدنا وعزمنا أن نشغل أوقاتنا بذكر ربنا جل وعلا الأذكار المسنونة التي علمها نبينا صلى الله عليه وسلم أصحابه والأمة من بعدهم، وجعل هذا الشهر يبدأ بذكر وينتهي بذكر، إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. وكان إذا رأى القمر قال وأمر أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن تقول: أعوذ بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب. وكان كذلك إذا صام فأراد الفطر دعا وقال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول عند فطره: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. فجمعوا بين ذكر الله والإنابة إليه جل وعلا واستغفاره والتوبة من جميع الذنوب، فتهيأوا لهذا الخير العظيم، تهيأوا لهذا الموسم المبارك، واجعلوا هذا الموسم، هذا العام، هو آخر موسم لكم مع رمضان، اجعلوه آخر رمضان تعيشونه في هذه الحياة، وأقبلوا على الله تبارك وتعالى بقلوب صادقة ونيات صالحة. أقبلوا على الله جل جلاله إقبال الضعيف المنكسر على القوي الغني المتعال جل جلاله، أقبلوا على الله تبارك وتعالى إقبال المذنب المقصر على الغفور الرحيم العفو الكريم تبارك وتعالى. نسأله جل وعلا أن يبلغنا هذا الشهر المبارك، وأن يوفقنا فيه لكل خير، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا فيه، وأن يرحمنا ويرحم موتانا وموتى المسلمين، وأن يفرج عن إخواننا المستضعفين، وأن يرفع عنهم الهم والغم والحزن، وأن يأخذ ظالمهم أخذ عزيز مقتدر.